الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأيضا فإن الله قال سبب كان سبب عبادته تعظيمك من رجل صالح كان هناك نفر، وقد ذكروا أن ودلوا سواء يغوث ويؤوك ونصر أن يبالوا تنقران أسماء قوم الثانيين، أسماء جهة الثانيين عندنا في أولى المنبس بالوحيد كانوا بين آدم ونوح عليهم السلام ونقضوا كذا أماته أقف الأقبر إلى آخر السلام. فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس ويؤوك ونصرا قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح عليهم السلام، وكان الأتباع تكتاش يقتدون مكة الوجه، فلما ماتوا في موسى قال أصحاب على دربه سؤال: الذين كانوا في مكة الوجه نبروا لو صورنا من سلاسة وكان أشوق لنا العبادة وذا عبادة بطعنا مرقع كنا نبر إذا ذكرنا استوثنا شو كذي إبليس كسر فصوروهم صاروا شو. فلما ماتوا في موسى وجاء آخر إلى دمه ينزين على ما وقفل سنجد دب إبليس وقسد قسد فقال: إنما كانوا يعبدون الجزوات ونفرقوا إن هذا باتوا شو الجزوات ونفرقوا من الجزوات على الشمس قلنا باتوا شو سألت الجزوات شو منا أباتوا شو ليلا سرا سرا يوش ليلا سرا سرا ودين أول المطر بنصون برزنا متتوس بلو على الشو فعبد الجزوات قال كذا غيره كانت هذه الآلهة يعبدها قوم الجزوات نبر. ثم اتخذ العرب على ذلك أبو خالد فناجر عربوش كذاب أي ذلك الجذب ولا الجذوات. وهذه العلة مكنا التي لأجلها شار شار وترك لونه هي التي أوقات كثير من الأمم بدوسون بشرك طالت تشونا إما في الشرك الأكبر بشرك أكبر طالت شو أو فيما دون من الشرك كسر بشرك أكبر بشرك أسكر طالت شو. فإن النفوس نقص قد أشركت بتماثيل كون الصالحين بعد ذلك سوت شحاولت الشاركت بتماثيل حاولت يزعمون أن يوجد أن ثلاث من الكواكب يكوكب أحد سنترج ناشو وميلوش ونهو بتماثيل يزعمون أن ثلاث من الكواكب ونهو بميلو الشاركت ثلاث من الكواكب إذا ما رأينا الله يكوكب يعني سنترج أحد سيلوز يقولون يجي قصده يكو مثل هذا اللون. فلا أن يشرك بقبر الرجل الذي يأتك النبوة أو فلا أعظم من أن يشرك بخشبة أو عجل على تمثاله عند سعو بادد. فلا أن يشرك ما شارك بقبر الرجل بأنه سعو مقابل الذي بذي يأتك النبوة نبينا وبلغ من ملو سيو مقابل ما شارك أو سلاو يعني سائنا بلغ من موقف ونسيو مقابل ما شارك أعظم يكبر من أن يشرك من أشهد خشبة بزاف أواجر مدين على تمثال بس وولدك مجزة يكبر شرك اللهم بيهم إن ذي خشبان هجروا الله ألم نجل سائنا بلهم يقول يعني فسكات وفجورات إيايو جزا أرقوا ميزوات أباسا إن ذي أتحوا قول الناس وإن كانوا فاسدي العقيدة بهم يا محمد الله كشف شبازه إن تقصينا. فالذي يعتقد بالأدري والشجاري أسوء من الذي يعتقد ممن يشاهد فجوره إله. ولهذا تجد أقواما كثيرا يتبرعون عند السعادة في التلنس تهيئة شؤالة شجرنا حجر وطبع ويتخشعون يعبدون بقلوبهم بالإباجة الكذال التلنس أبنو عبادة الله فنسي بمسي ما يسرسون كثيرا ومقابلوا قال إعادة تهيئة شؤالة بل ولا في السهر بصورهم في الله ما يلمنوا فإلى الزارة سيلمنوا ذاته ومن ما يستيسوا من رب الله ذات وأكثرهم يرجون من بركة السهر من السهر كمسجد بركة حد بكجر والدعاء دعاء ما لا يرجونه ما يكيف المسائل المسائل التي تشكل الرحال الرحال ما لنو وزو ما يتقواد ما يتقلته هونه مسجد يتقلته هونه مسجد أتقى ما يتقلته بعد في السهر مكة مدينة مثل مدينة. فهذه المسألة التي هي مسألة الشرك كبيره وصغير يونس هي التي استحسم النبي سيكتش مادة من شوار حتى نحن استاذ المقبوط لك المقابل ولم نبشو أبلا يساري من صالح وللمسلي يكفي المسلي بركة المقلب صلاة بعد كبابوك كما يتحدث بيكفي صلاة بركة المقلب صلاة بسوس نصدور المسلي سوء لأن يجلون بركة يعني كذي سعينة بعد تجيب نحن ذلك كما نهى عن الصلاة وفق بشم بعد ستطع كما سكن لك لكد سوائها ما ركا سماء أكوى سماء لك أبتدي غروبها في الصلاة لأنها الأوقات التي يكفي المشركون مشركون هناك في دبات جنيس الأولى بركة الصلاة للشمسية لا تعاي في ساجر بالبيت لا تعاي مسجد الصلاة بركة مثل لقبات صلاة فنهي المسلمون عن الصلاة إذا لك مسجد المسلمون تكرك وإنما الزبات سد للذلية شر مصطفيا لما تشعر لما تشعر فأما إذا قصد الرجل الصلاة كأصلا عندك بعد قبول أمكان بيعوج مكابر كخفل سجدان له كخفل أن بيعوج مكابر عطاق سجدان له كأصلا أو بعد السارين لقاء قوش كفيل مكابر سجدان له كالا متبركا بسبب صلاة في المبزة سبب المسكن لي بركة على ومي فاقا عين المحادث لله ورسول على رسول بركت مقاج مكارا من مخالفة الدين أنت مخالف وابتداء دين دين ما فطر لم يعزن الله على فطرة فإن المسلمين المسلمون قد أجمعوا سمانتوا العلماء على ما علموا بالابتراء فجلت باوقوا النجاح سمانتوا من دين رسول إلى ذكر رسول دين من أن الصلاة عند القبر صلاة مقابر رقب أي قبر كمن مقابر رقب دون لا فضل فيها لذلك لذا بالجالات ولا الصلاة في ذكر بقاء الاسيون مزية خيرا مزية خير أسلا بل مزية الشرمج قلي قد أجمعوا على ما أعلم بالإترار من أن دين رسول من أن دين رسول أن الصلاة عند الكابر هي قبر إن كان لا فضل فيها لقائل فما أردت أسمعك ولست هذه الكابر قائل ومسجد مزية من لي مزية خير يبقى بلتا من لي أحسن شر بل مزية شيء يقول يشار من النوم من لي يشار من لي ولا معنى تلك البقعة الذي بوطعوت وإن كانت قد نزل عندها الملائكة والرحمة ملائكة أن الرحمة الساقة صفر كبير ولا فضل وشرف على الله بالطول ولكن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي على عند الذنب هو لكن على الملائكة ورد الرحمة ورد الرحمة يعني مسجد الحرام مسجد النبوي مسجد الأقصى ملائكة رحمة خير نظر في المطعم مالك يعني رهنا ملائكة وردبتها سيئة استعليوز مكابر يا أنبياء عوز مكابرنا مشهد مالك ياهم قال لهم بيبال لسو ترف نظر مسعيك قبلان الدين بين الغالي فيه والجافي عنه الدين بين الغالي والجافي بين المفرط والمفرط بين الغلاة والجفاء فإن النصارى عزموا الأنبياء أكبروا حتى عبدوا تقزوا أكبروا عبدوا تماثلوا تقزوا واليهود استخفوا بهم أنبياء عسان نسوات حتى قتلوا قدلوا اليهود مفرطون النصارى اليهود مفرطون والنصارى مفرطون أو النصارى مفرطون واليهود مفرطون والأمة الوسط أمة محمد عرفوا مقاديرهم الأنبياء اللي كتشاتش درجاتش أوه فلم يغنوا فيهم غلو النصارى عند الصلاة النصارى وزنبر ما نفهم على اللفو ولم يجفوا عنه جفاء اليهود عيو داوتشن حالا قاسم القرب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحان قطورا لا تطروني أي أتجاوز الحد في مجحي كما أطرف النصارى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إنسان بما ودس بما ودس جنبر عند اللفو الله وإنما أنا عبد إنما باريان إنا تقول عبد الله ورسول أي صفوني بما وصفني تعالى به وهو أجل صفاتي وهو العبودية والصالة فإذا قدر أن الصلاة هناك بوستن فرضا توجي من الرحمة كالله إذن تصفر إذا أكثر من الصلاة بعيد الكلب كذابتا ليلة بالبوتا كم استقر بلتا باركة منك الرحمة ما تبنيت تصفر ذلك منك فرضا ليبا كانت المفسدة الناشئة المفسدة هناك تربى فرب كانت الناشئة المفسدة إذا لك مفسدة نكستو مفسدة تربى هناك ذلك تربى خزيب أن تكون مسلم أربا ترب هناك تربع على هذه المسألة ترب مسلم كان مسألة ناشئة من الصلاة هناك تربع ترب نعم على هذه المسألة مسألة قامت الفرد حتى تغمرها إسكم الشرطين أو تزيد على إسكم الشرطين بحيث تصير الصلاة هناك إذا قام مسألة إسكم الطول مذهبة أو مذهبة لتلك الرحمة ما سوق جوي أسوق جاي مثبتة لما يجيب اللعنة والعذاب يا الله الجماني إنه إتقاط يصفر النقر مثبتة يوم الملج ومن لم تكن له بصيرة الله قد يلب عيني على الرجل لسه يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها مقابر بها كمسجد يمنيمة أهون فساد ميائبة وقد الله يلسط يليل لو سو فأكسيك بقال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه مستر وقال قبل فإن لولا أن الصلاة عندها مقابر بها مسجد مما غلبت مفسدت على مصنعك كفاته كمصنع عمل زرقائه نوره لما نهى عن ذلك لكن ببربك عساس ومسكة العلبان ليلة حكمة وقال قبل كما نهى عن الصلاة في الأوقات الصلاة عندك لك وأن صوم يومي عيدين عندك لك بإذينك بل لما بل كما حرم الخمر من ذات الرب فإن لولا أن فسادها إفاته غالب أمزان بايهون على ما فيها من المنفع فقال له كمنفع أو كمسلها أمزان بايهون لما حرم رمضان القبن الضبط كذلك تحريم قطرة منها إهر قطرهم حرام يمنوا يخمروا مال لولا غلبة الفساد فيها على الصلاة لما حرمها فكذلك تحريم القطرة منها لولا غلبة الفساد فيها إفاته ما مزنوا بين النور على الصلاة كلماته كتكموا لما حرمها إفعكنا ولو قطرها لما رفع ولذلك كانت الشريعة هي عين إيش جلب المصالح ودرء المفاسد الدين جاء لجلب المصالح ودرء المفاسد في جميع وجوه الدين وليس على المؤمن يلبد ولا له يلبد أن يطالب الرسول بتبيين وجوه المفاسد وليس على المؤمن جدا هناك ولا له أن يتقبعه أن يطالب لسبب بكذا لفلا فرسول بتبيين وجوه المفاسد بلو لا شيء كبار وإنما عليه طاعة بيت الشمال قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا لطاعة إذن الله يا الله ما ركتني ما من يوم ركتني الله كنت الله فيك إشي بيبا إنجينا يلقى هو أنبياء وزمي مطوبنا أين المسائك هنا إشي ما رف بيتسانه عرفت الحكمة أم لم تعرف وقال من يدعي الرسول فقد طاع الله رسول الله وإنما حقوق الأنبياء وزمك في تعزيرهم ولو كيل الناس بما كبرنا بما سلت وما تنموكر بمولد محبة المقدمة من الناس المقدمه والبيضة بمودد والمالغلة بمودد ويسال طاعة من الناس الشتار ما قدم ما سلت ومتابعتهم ومتابعة سنات من ذلك من الفوق كمط التي من قام بها استعرف القوم لم يكن بإبادتهم وإشراك بهم يعني الناس لن تجذب الناس لا الشعب كما يزيدوا كما أن عامة ما يشرك للناس بذلك من الشعب شركة ما يقول من الشعب يسرق ويتوال ما يجب عليه من جبن من طاعتهم الشي ما رفعش بكذا ما تنعه بس الرابط كنا إشارك الناس ما الشعب يعني أنبياء وسلم أكبر موضوع للناس تزاز ما أصبر كما أنني قال من ذلك الناس مطلوبة نقر بأقبابه ما تزازنا ما تكبر الناس تزالة تكلمي أمسطتنا يا تكلمي أمسطتنا الناس ما شعبتنا ما قزاد لله لكن الناس تزال مطلوبنا مطلوب عندي ما له قاموا مننا الناس ما سنتنا يا نسون ما تعرف شركة هو شركة أكبرنا لزاد مول داوي وكذا هو كوس سديك سديكوس المحبة ليلا سديكوس أولادنا ما أكبر ونم ذلك من الحقوق إلى الجاهد يجد السيمة تعبد أموالاتهم ومحبتهم وتعزيمهم والدعاء لهم يعني وعدم أذيتهم ودفع العزاء عنهم وعدم العيش انتهاز لأعراضهم وكان السلف الأمة نبرت من الحقوق إلى الجاهد يجد السنة ومن الحقوق الذي كان عليها سلفه وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة مقبرة مقدسة في جلبة مكابر لك ومسكز زوريا ومكابر لك ومسكز زوريا ونمسكز تقول هل هي محرمة أو مكروهة رابنا أذكرها وإذا كان محرمة فاتتهم ما تهي الله حرام الزنا كان دمه صلاتكم حرام كمونون كان في الدنيا لك تستقيجوا هيا أبدأت أيضا لتشر حرام أذكار إذا كان مسكز صلاة ورابد يونهم يقنيان أي قنيم وذا أراد سينزمهم المسؤول عندنا أين الحنابلة أن محرمة ولا تستشح لأن النهي يقتضي الفساد الأسوليون لأن النهي يقتضي الفساد أي فساد المنهي عنه ومن تعمل نسوذ المتقدمة يلفت النسوط سولنا صلى الله تبين أن محرمة لا شك كان تسترام دون شك لا ترى وأن صلاته إن لا تصح مرته يا هذا هو الصحيح لا شيء شر وليس الجهاد هنا تكليل لمسائل مشهورة إذا رأي بسط يجننون مسألة تكليل يعني ما رجع بدل ما تسمع بعيدا فإنما أريد فكرة توك إنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيره يتبقوا على ما يخفى من غيره هذه وجهونه يمني الدبقنا رسوش مستور هو الونيسة على ما من غير التكرير ما لا تدري أنت يا ولدي أنتنا لمكان اجتماع إذا متكم عند للمصاحبة ولمكان اجتماع إذا متكم عند يا كلما قرص من الحبر فهو يعني أدخلوا في النهي وأما إذا كان فاصلا مثل بقرة بقول أنا أثر قال لا نككي إلا كافي إذا سنتو كهونا هذا قال أتعذبوا مقبل أو دلو سجلوت مقابرون كان سيدا قدر سنتا بل مسلوك مقابر لمي يا سوش بركة سنتا مدى إلا بزا وسن بيرا سنتا بيرا سنتا بيرا سنتا يانا بيرا زما كان سوف بذاك نيجا بذاك أنا سوف سنا كل نيجا بيروسا إذا نيجا بيروسا كذا إسكت هذا سن دايك هذا أجو بدو بيجو شو أي سأجو جوا باركوالو ولا إسكت أجو يا كفاو نما تدانا أنا كفاو بقران فدا إسكا كارنا لساعات لما برم كارنا بالبلاج من قصناو يعني مسجد المدينة سياسي قباؤه وده مسجد القباؤه اسكت إلى الكرم الثالث بلف بمسجد القباؤه مسجد ولا شك أن بيت عائشة كان بجنب المسجد دفن في البيت ولم يدفن في المسجد وإنما أدخل في المسجد متأخرا لا أقول قد قلوا اسكت شعلا يا مرات أنا إنديا وقربك وكل ما قربت من القبر وصليت عنده كنت إيش دخلت في المنهجنا أو كنت أدخل في المنهجنا بدل ما مرات جن إنيا وحكومة درست مكونة وين ما جات عني إمام الزعلاء من السجاد صفطة مقابر أتقبل الطول لا ما نسأل الله هو بيو أتقبل السجاد من دوها أمارات يالله وين أوقوا إشارك وإذا كان مسجد عندما يشار يأوك إذا كان يتسجد كورا يا تفسين النصارى من دليله مسائل كهينه فلما يدخل في هذا كفر القبور الدعاء عندها بس من يكورو كمن كافر عنده ما قادروا أتقبلوا على ما دعا كسبوا مين أو لا وإذا ما قادروا عندها للدعاء عندها أو لا استندوا على ماذا أو لا ما لدعاء لدعائها ماذا للاستن لمن وي الله استعذب الله استعذب أتى من شرك ربما يؤدي إلى الشرك وأما دعاء القبور فهو عين الشرك عين الشرك فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينكفي إلى نوعين مكابر رجبنا إلى مقادوا ماذا ودرت الكافة هذا ما أن يحصل في البقعة يوكل اتفاقي أجهد آل لا لتحديد دعاء ما يصبح أجهدا دعاء رجاء كما يدعو الله في تاريخه من قد أجهد دعاء رجاء اتفاقا شكرا لله وتفق أن يمر بالقبور إذا ذلك من قال جاء الرجال مقابل الرجال يالفات يا دعاء إذا قتل هل يزورها فإذا حجر من قال وإذا سواء هذا الرجال فقامي مقابل زيران فانجلان إيه مقابل قدوا أقوى مقابل قدوا أقوى ماذا يسلم ماذا رسول الله أعطيه له لسوء الموتى المطول كما جاء بالسلم فهذا هو لا بأس به اتفاقين ليس كسر مقصودا الثاني يتردد عند الساقع يتوقع ويستيقع وانت لا تفكر شكرا بعض التشريع لون سمي السماوات ان الدعاء هناك قد اوجب منه في غيره بعض التشريع لون سمي السماوات من ان الدعاء هناك كما قال يوقع اوجب اثبت منه من ثبوته في غيره الى ابو تعالى كم يترجل فهذا النوع هناك أوجب الأسبب منه في غير فهذا النوع منهون أنه إما ناحية تحريم أو تنزيه ويعرف يا كرا وهو إلى التحريم أقرب ناحية تحريم الناس كرب عليه والفرق بين البابين ظاهر بذل زوج هذه النطو جلد مجد فإن الرجل لو كان يقول الله لم يلم يجتاز في ممره ديال بسنم عدايا بسنم ألف دعاء الرجيان أو سليد مسكال أو كنيسة عبية كرستا أو كان يدو في بقبور من دعاء ربنبر وكانوا هناك بقعة فيها سليد ألف دعاء تقني وهو عنه ظاهر زنق أو سلسة يكسر أو دخل إلى كل زيادية فيها مديتا جائزا بفقد الزياد أقاط أبيتك كنيسة مثلاً سأل أمارك أفهم الشفاق كنيسة قد قالت لك جبني بلا هنا أقاط أنت أدرت وذا الله في البلاء لي أقاط أنت نصر الله أنت أمارك تابوتك السؤال عن ميلو يا سلام كما فقيا لسعيد بن جبير سعيد جبير عجل لي قدروا سياف فلالي بزوح مدان قويتو هون حياة موشنيكو عند نصارى توقمنا أغنيو تيزو سيماتو منغل لاي مشبات شو سيماشبات شو عند بيت كريستان بالرسول كذلك إيسو قيبو علاج شو مستقيبو بوچو بطاني عن بستا منغانيو بيت كريستان قبتا شكتارو بيو علاج نسو قبو بسو القبابا سعيد جو اور عن بستا يبالا شكريني ገቡ አንበሳው ሱሲያይ ወደሱ የደሰገሰ ሲመጣ አላህ አፈዘዘው እና ደስ ተሻሽቶ አረፈ ቄስ ወዲህ ተሰለመ ይላል የተወቀመው ቄስ እሱ ሊገደል እሱ ሰለመ ወይ ፈሩላ ባይሽ ቄሱ ሰለመ በቃ ይሄ ሰው ዲባል አንበሳ አይደለ ስለ ይሆነ ነገር አለ ብሎ ያውሩ ሰለመ ይላል እሱ አላህ አክበር فإذا ردوك أو بعد ودع الله في الليل أو بعد في بيته بعد أصدقائي فقط أن يرشو في إثبات ربك ودع الله لا يكن في هذا بعده وأنه أسدونه ولو تعرضوا عند سنانين تدرسا كتابة إيه مفر إن إنك سنانين إنك سنانين إنك سنانين فوق السنانين Вот так. Сейчас мы с вами